بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الكلام على اسم الإشارة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن اسم الإشارة هو ما دل على مسمى وإشارة إليه، كذا وذاني في التذكير، وذي وتي وتا، وتان في التأنيث، وأولائي فيهما، وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقة، أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من مده، وهي الفصحى، وفيما سبقته هاء التنبيه. شرح المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فقال: وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة. فما الإشارة؟ ما دل على مسمى وإشارة. الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. فلو أشرنا مثلا إلى الساعة فقلنا هذه ساعة، فاسم الإشارة هذه دل على مسمى وهو الساعة وإشارة إلى هذا المسمى. تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. قال: وقولي وهو، أي عندما قال الثالث الإشارة وهو، إنما صح على وجهين. يعني لماذا عبر بالضمير هو بدلا من هي، فلم يقل الثالث الإشارة وهي ما دل، وإنما قال هو؟ إنما صح على وجهين، أحدهما أن ما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير، فما كان الضمير هو نفس ما، فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه. كأن المؤلف رحمه الله تعالى اعترض عليه بأن الإشارة اسم مؤنث، فلماذا قال وهو ولم يقل وهي؟ فقال: ما بعد هو قولي ما دل على مسمى، وهو مذكر فعاد الضمير عليه. والثاني، أي الوجه الثاني، أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف. لما قال ثم قلت الثالث الإشارة، كأنه أراد أن يقول الثالث اسم الإشارة، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه، فصح أن يقول وهو أي اسم الإشارة. فالضمير من قول وهو راجع إلى الاسم المحذوف. وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي. احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع، والمفرد مذكر ومؤنث. فلو ضربنا اثنين في ثلاثة لكان الناتج إيه؟ ستة. التقسيم العقلي يقول المفرد مذكر ومؤنث، والمثنى مذكر ومؤنث، والجمع مذكر ومؤنث. يبقى بالتقسيم العقلي عندنا ستة، لكن الواقع عندنا خمسة فقط. ذا، ذه، ذا اسم إشارة للمفرد المذكر، ذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة، وذان وتان اسم إشارة للمثنى، ذان اسم إشارة للمثنى المذكر، وتان اسم إشارة للمثنى المؤنث. أولئي، أولئي اسم إشارة للجمع مذكرا كان أو مؤنثا. قال وخمسة باعتبار الواقع. وبيان الأول أي بيان التقسيم الأول أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل منها إما لمذكر أو مؤنث. إذن صار عندنا ستة. وبيان الثاني التقسيم باعتبار الواقع أنهم جعلوا عبارة الجمع أولئي مشتركة بين المذكرين والمؤنثات، يعني أولئي اسم إشارة لجمع الذكور ولجمع الإناث، فللمفرد المذكر هذا. ستعرف أن اسم الإشارة هذا مركب من شيئين، من ها التي هي حرف تنبيه قد يسقط أحيانا من اسم الإشارة لأنه حرف لتنبيه المشار إليه، أما اسم الإشارة فهو ذا. الناس هذا حظه علم، وذا مال، وذاك مكارم الأخلاق، فذا اسم إشارة للمفرد المذكر هذا، وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهاتا. يعني العرب المشهور هذه، العرب قد تشير للمفردة المؤنثة بقولهم هاتي وهاتا، يعني يقولون هاتي ساعة وهاتا ساعة. ولتثنية المذكرين هذان وهذين جرا ونصبا. نعم، لقد درسنا في باب المبنيات أن أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذين وهاتين الصيغة التي للمثنى، فإنهما تعربان إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. فهذان في حالة الرفع، وهذين في حالة النصب أو الجر. ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا وهاتين نصبا وجرا. نقول هاتان ساعتان، هاتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ساعتان خبره مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. فلو قلنا إن هاتين أختان إن حرف الناسخ هاتين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نقول مررت بهاتين المدينتين، بهاتين الباء حرف جر، وهاتين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين وبها جاء القرآن. هؤلاء وبالقصر في لغة بني تميم، يعني بنو تميم يقولون هؤلاء، هؤلاء بالقصر، وهؤلاء في لغة الحجاز، في لغة الحجازيين، وهذه اللغة نزل بها القرآن الكريم. ليس في القرآن الكريم اسم إشارة لجمع الذكور أو لجمع الإناث بالقصر، كله بالمد. وليست هاء من جملة اسم الإشارة كما قلت لك، هاء إنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه. نقول هاء فينتبه المخاطب، فنقول ذا كتاب، أو ها ذه ساعة، إبها حرف تنبيه. بدليل سقوطه منها، يعني ما الدليل على أن الهاء ليست من اسم الإشارة، أنها تسقط من اسم الإشارة؟ جوازا في قولك ذا وذاك، يعني يجوز أن تقول هذا ويجوز أن تقول ذا، يجوز أن تقول ذاك ويجوز أن تقول ها ذاك. ووجوبا في قولك ذلك، طبعا ذلك عبارة عن ذا اسم إشارة واللام حرف للبعد والكاف حرف للخطاب، يبقى ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب. أضفنا لذا لام البعد وكاف الخطاب، طبعا لو أضفنا لها هاء التنبيه يثقل هذا أن يكون اسم الإشارة محملا بهاء التنبيه ولام البعد وكاف الخطاب. إذا وجد اسم الإشارة ذا مع لام البعد وكاف الخطاب يجب حذف هاء التنبيه. ولا الكاف اسم مضمر مثلها، ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك، يعني إياك أن تعرب الكاف في ذاك أو ذلك ضميرا، إنما هو حرف خطاب، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة. يعني لو قلنا ذاك، أعرب ذاك ذا اسم إشارة والكاف، نقول لو كانت ضميرا لكان في محل جر، وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف، هي معرفة فلا تضاف. إذن امتنع كون الكاف ضميرا وصارت حرفا للخطاب. يبقى ذاك رجل، أعرب لنا ذاك رجل، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. ذاك قال وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب، يعني أي لا محل له من الإعراب. وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد، وأنت في اللام قبله بالخيار، تقول ذاك مشيرا للبعد مشيرا للبعيد، تقول ذاك يعني هذا أخي قريب منك، وتقول ذاك جارنا، أو تقول ذلك جارنا. ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل. السؤال الآن، متى يجوز الإتيان بلام البعد؟ نقول يجوز مع اسم الإشارة ذا، فنقول ذاك، أو نقول ذلك، لكن يجب تركها في ثلاث مسائل. قال إحداها إشارة المثنى نحو ذانك، أنت تريد أن تشير للمثنى البعيد فتقول ذانك وتانك. اسم الإشارة هو ذان، ذان، والكاف حرف خطاب، واسم الإشارة في تانك تان، والكاف حرف خطاب. هل يجوز أن تشير للمثنى المذكر، يعني تشير للمذكرين فتقول ذانلك؟ هل يجوز؟ لا، يجب حذف اللام. وهل يجوز أن تشير للمؤنثتين فتقول تانلك؟ لا. إذن في هذه الحالة يجب حذف لام البعد عند الإشارة لمذكرين أو مؤنثين. والثانية إشارة الجمع في لغة من مده، تقول أولئك، اسم الإشارة هو أولئي بالمد معه كاف الخطاب من غير لام. فإن قصرت على لغة بني تميم تقول أولئك، تقول أولئك من غير اللام، ويجوز أن تقول أولئك باللام. نعيد مرة ثانية، اسم الإشارة للجمع فيه لغتان بالمد أولئي، فإن جئنا بهاء التنبيه قلنا ها أولئي. طب نريد أن نأتي بكاف الخطاب، لا تجتمع هاء التنبيه مع كاف الخطاب، سنقول أولئك أولئك. هل يجوز أن نأتي باللام هنا في لغة الحجازيين؟ لا، لكن في لغة بني تميم الذين يقصرون اسم الإشارة للجمع فيقولون أولى أولى، فنقول هنا يجوز أن تقول أولئك أو تقول أولئك. والثالثة، المسألة الثالثة في وجوب حذف لام البعد. ما الأولى؟ في الإشارة إلى المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا. المسألة الثانية في اسم الإشارة لجمع الذكور أو الإناث هؤلاء في لغة من؟ في لغة الحجازيين، في لغة المد. المسألة الثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه، نحو هذاك وهاتاك وهاتيك. إذن هنا اجتمع هاء التنبيه وكاف الخطاب، وبالتالي لا نأتي بلام البعد. انتهى باب اسم الإشارة، ننتقل إلى الباب الرابع. قال ثم قلت الرابع الموصول، أي رابع؟ من أنواع المعارف، المضمر والعلم واسم الإشارة، الرابع الاسم الموصول. قال وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح وإلى عائد أو خلفه. قال وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول، وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين. الاسم الموصول هذا اسم معرفة بعده جملة تسمى جملة الصلة، نقول حضر الذي، الذي ماذا؟ نقول حضر الذي سيلقي الدرس، إذن هو معرفة، وبعده جملة تسمى جملة الصلة. قال يحتاج الاسم الموصول إلى أمرين، أحدهما الصلة، إذن لا يعرف معناه ولا يتم معنى الكلام إلا بجملة بعده تسمى جملة الصلة. والصلة هذه قد تكون جملة فعلية، قد تكون جملة اسمية، قد تكون ظرفا أو جارا ومجرورا تامين كما سيأتي بيانه. فقال الصلة وهي واحد من أربعة أمور، أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية، جملة الصلة لابد أن تكون جملة خبرية لا جملة طلبية. فنقول مثلا حضر الذي ننتظره، إذن جملة ننتظر القادم جملة خبرية، لكن هل يصح أن نقول حضر الذي هل نكرمه؟ لماذا؟ لأن جملة هل نكرمه هذه جملة طلبية، جملة استفهام، والاستفهام من الطلب، فهذه جملة طلبية. يبقى أول شرط في جملة الصلة أن تكون خبرية. قال أي محتملة للصدق والكذب. تقول جاءني الذي قام، أين الاسم الموصول؟ الذي. وأين جملة الصلة؟ قام. هذه جملة خبرية أم طلبية؟ جملة خبرية، جملة خبرية. والذي أبوه قائم مثل بقوله الذي قام بجملة فعلية، قام هو، ومثل بقوله أبوه قائم بجملة اسمية، الذي أبوه قائم. ولا يجوز جاء الذي هل قام، لماذا؟ لأنها طلبية استفهام. ولا الذي لا تضربه، يعني جاء الذي يعني كأن يكون هناك أب ينتظر ابنه المقصر ليضربه، فهل يجوز أن تقول جاء الذي لا تضربه؟ لا، هذه جملة غير صحيحة، لأنك جعلت جملة الصلة لا تضرب جملة طلبية، ومن شروط جملة الصلة أن تكون جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. الثاني الظرف، والثالث الجار والمجرور، والرابع الوصف. ما الأربعة التي نعدها؟ الصلة. الصلة قد تكون جملة، وقد تكون ظرفا أو جارا ومجرورا تامين. يشترط أن يكون الجار والمجرور أو أن يكون الظرف تاما، وكذلك يعني الوصف قد يكون الصلة قد تكون الصلة وصفا. فمثال الظرف والجار والمجرور التامين في قوله تعالى وقد اجتمع وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. الاسم الموصول من وله من، اسم موصول بمعنى الذي. أين صلته؟ في السماوات. ما نوع الصلة؟ جار ومجرور. ومن عنده، أين الاسم الموصول؟ من. وأين صلته؟ عنده، عند ظرف. قال واحترزت بالتامين من الناقصين، يعني كأنك سألته لماذا قلت الظرف والجار والمجرور التامين، لماذا احتجنا إلى كلمة التامين؟ قال لأن الظرف والجار والمجرور الناقصين لا يصلحان أن يكون صلة للاسم الموصول. مثال ذلك قال فلا يقال جاء الذي اليوم، أين الاسم الموصول؟ الذي. وأين صلته؟ اليوم. هل يصلح اليوم هذا الظرف أن يكون صلة للذي؟ لا يصلح، لأنه ظرف ناقص. كذلك ولا جاء الذي بك، فإن هذا جار ومجرور لكنه ناقص. والرابع الوصف الصريح أي الخالص من غلبة الإسمية، وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة. عندنا من الأسماء الموصولة التي سترد الألف واللام التي بمعنى الذي، ويأتي بعدها وصف، يأتي بعدها اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو غير وصف. لابد أن يكون الوصف هذا خالص من غلبة الإسمية، أي فيه معنى الفعل. مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق، فإن السارق الألف واللام موصولة بمعنى الذي، ومعنى الكلام الذي سرق والتي سرقت، كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا. الزانية أي التي زنت، الزاني أي الذي زنى، فالألف واللام فبعدها زانية زان، سارق سارقة، هذا وصف صريح خالص من غلبة الإسمية وسيأتي. والأمر الثاني ما الأمر الأول؟ الصلة. يعني هو يقول لك إن الاسم الموصول يحتاج إلى الصلة ويحتاج إلى الضمير العائد على الاسم الموصول، ضمير يعود عليه. نحو جاء الذي قام أبوه، أين الاسم الموصول؟ الذي. وأين جملة الصلة أو أين الصلة؟ قام أبوه. ما نوعها؟ جملة فعلية. طيب أين الضمير العائد على الاسم الموصول؟ الهاء في أبوه، فالموصول هو الذي، وجملة الصلة قام أبوه، والعائد أو الضمير العائد هو الهاء في أبوه. وشرطه أي وشرط العائد أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. مثال ذلك تقول جاء الذي قام أبوه، وتقول جاءت التي قام أبوها، وتقول جاء اللذان قام أبوهما، وجاءت اللتان قام أبوهما، وتقول جاء الذين قام أبوهم، وجاء اللائي أو جاء، جاءت اللاتي، جاءت اللاتي قام أبوهن. ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن العائد يطابق لاسم الموصول، فقلنا جاء الذي قام، الذي للمفرد المذكر يبقى قام أبوه، فهل يصح أن تقول جاء الذي قام أبوها؟ ها، الهاء والألف ضمير للمفردة الغائبة، والذي اسم موصول للمفرد المذكر، هذا غير صحيح. نقول جاءت التي قام، هل يصح أن تقول جاءت التي قام أبوه؟ لا، الهاء للمفرد المذكر، والتي اسم موصول للمفردة المؤنثة، فلابد أن يطابق العائد الاسم الموصول. وقد يخلفه الظاهر، قد يخلفه الظاهر يعني قد يأتي مكان العائد اسم ظاهر، بدلا من الضمير يأتي اسم ظاهر. ورد هذا، سيستشهد بقول الشاعر سعاد التي أضناك حب سعادة، وإعراضها عنك استمر وزاد. أين الاسم الموصول؟ التي. يقول أضناك حب سعادة، هذه هي الصلة، نوعها جملة أضناك حب سعادة. لو جاء بالعائد ضميرا لقال جاء سعاد التي أضناك ماذا؟ حبها. لكن خلف الضمير باسم سعاد، يبقى هنا الظاهر، الاسم الظاهر وهو سعاد جاء خلفا للضمير. يعني لو قلت لك هذا البيت بما يستشهد به، نقول استشهد به المؤلف على أن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، والعائد إما أن يكون ضميرا أو يخلف الضمير اسم ظاهر، وهنا قد خلف الاسم الظاهر سعاد الضمير، وكان عليه أن يقول سعاد التي أضناك حبها. وعندما نقول كان عليه أن يقول كذا ليس من باب الوجوب، وإنما هذا كلامه، هذا كلامه هذا صحيح. قال: وفي القرآن قوله تعالى: وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أين الاسم الموصول في الجملة؟ الذي. أين الصلة؟ خلق السماوات والأرض. طب أين العائد؟ العائد ضمير مستتر في الفعل جعل، جعل هو السماوات والأرض وجعل هو الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أين الاسم الموصول؟ الذين. وجملة الصلة كفروا بربهم، فالاسم الموصول الذين، صلته الذين كفروا بربهم. وقد أعاد كلمة رب هنا اسما ظاهرا، أعاده اسما ظاهرا، وكان في غير القرآن يجوز أن يقال ثم الذين كفروا به، لأن الحديث عن الله عز وجل. يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا به يعدلون. فجاء بكلمة رب عادلا بها عن الضمير. قال: وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده، أي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون، كما أن التقدير سعاد التي أضناك حبها، للزم فساد هذا الإعراب لخلو الصلة من الضمير، وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت. صحيح، نظم القرآن في هذه الآية أجمل من نظم البيت، لأن البيت أعاد الاسم الظاهر بلفظه، فقال سعاد التي أضناك حب سعاد. أما القرآن فأعاده بمعناه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا، ما قالش بالله، قال بربهم. قال: وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت، لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول، يعني أعاد نفس اللفظ اللي هو سعاد سعاد وهو سعاد، فحصل التكرار وهو في الآية بمعناه لا بلفظه. وأجاز أي الزمخشري في الجملة وجها آخر وبدأ به، وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله، والمعنى أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمته. ثم قلت: وهو الذي والتي وتثنيتهما. سيعد المؤلف رحمه الله تعالى الأسماء الموصولة الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، والأولى والذين واللاتي واللائي، وما بمعناهن، وهو من للعالم وما لغيره، وذو عند طيء، وذا بعد ما، أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى، وأي وأل في نحو الضارب والمضروب. هذه الأسماء الموصولة. قال: وأقول لما فرغت من حد الموصول. ما معنى حد هنا؟ تعريف الموصول، لما فرغت من تعريف الموصول شرعت في سرد المشهور من ألفاظه. والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام، لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل من الثلاثة إما لمذكر أو لمؤنث. هذا تقسيم عقلي وواقعي بخلاف تقسيم اسم الإشارة. فعندنا في أسماء الإشارة هؤلاء تستعمل للمذكرين والمؤنثات، أما هنا فعندنا ألفاظ للمذكرين وألفاظ للمؤنثات. والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام. قال: فللمفرد المذكر الذي، وتستعمل للعاقل وغيره. فمن استعمالها للعاقل فالأول نحو والذي جاء بالصدق. الذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعمل الذي للعاقل. والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالذي اسم الموصول لغير العاقل وهو اليوم. ولك في يائه وجهان: الإثبات والحذف. فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وإما شديدة فتكون إما مكسورة أو جارية بوجوه الإعراب. وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا كما كان قبل الحذف، وإما ساكنا. ما هذا يعني؟ هذه وجوه في الاسم الموصول الذي. فالوجه الأول الإثبات، نقول الذي إثبات الياء. والوجه الثاني الحذف. فلو أثبت إما أن تقول الذي فتكون ساكنة، تكون ساكنة. يعني لو قلنا حضر الذي نجح، أعرب الذي، فاعل هو الذي حضر، مبني على ماذا؟ على السكون، تقول الذي. وإما شديدة، ما معنى شديدة هنا؟ مشددة، فكيف تنطق؟ الذي، فتكون إما مكسورة، تقول الذي نجح، حضر الذي نجح، أو تكون جارية بوجوه الإعراب، تقول حضر الذي نجح، ورأيت الذي نجح، ومررت بالذي نجح. وعلى الحذف الذ، ألف لام ذال، وتحذف الياء، فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا، تقول حضر الذ نجح، الذ نجح بذال مكسورة فقط بدون إشباع. وإما أن تكون ساكنة فتقول حضر الذ نجح. وللمفرد المؤنث التي، وتستعمل للعاقلة وغيرها. فالأول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين الاسم الموصول التي؟ وقد استعمل المفردة المؤنثة العاقلة. فالتي سمع الله قولها هي خولة بنت ثعلبة. وقد هنا للتوقع، كعادة المؤلف عندما يأتي بشاهد من القرآن يعطيك بعض الفوائد فيه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقد هنا للتوقع، لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها، وفي للسببية أو الظرفية على حذف مضاف، قد سمع الله قول التي تجادلك في، هي بتجادل في الزوج ولا بتجادل في شأن الزوج؟ تجادل في شأن الزوج. ولو أعربت في شأن جار ومجرور، والشأن مضاف والزوج مضاف إليه، فيقول حذف المضاف أي في شأنه. والثاني نحو ما الثاني، استعمالها لغير العاقلة ولا لغير العاقل؟ لغير العاقلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أين الاسم الموصول التي، وقد استعمل لغير العاقل وهي القبلة؟ أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس، ده تفسير، تفسير. ولك في ياء التي في من اللغات الخمس ما لك في ياء الذي. ما اللغات الخمس في التي؟ الحذف أو الإثبات. فإن أثبت إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون مشددة، فإن كانت خفيفة كانت ساكنة، وإن كانت مشددة فإما أن تكون مكسورة وإما أن تجري مجرى الإعراب، وإن كانت مخففة فإما أن تكسر الذال كما كانت قبل حذف الياء وإما أن تأتي ساكنة. ونكتفي بهذا القدر حتى يعني لا نرهق إخواننا رواد المسجد، ونكمل إن شاء الله تعالى المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.